بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق على كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ودرسنا في هذا اليوم مع القسم الرابع من المقصد الأول، وكان المقصد الأول متعلقا بنزول القرآن وأسبابه وآياته، والقسم الرابع منه في ترتيب الآيات والسور. بدأ الشيخ حفظه الله تعالى كتابه أو هذا القسم أولا بالتعريفات، كما قد ذكر من قبل أنه إذا احتاج إلى ذكر التعريفات في الأقسام فإنه يذكرها. قال حفظه الله تعالى ورعاه: تعريف الآية. الآية في اللغة، قال، تطلق الآية في اللغة على العلامة، وعلى هذا المعنى تكون الآية من القرآن علامة على صدق من جاء بها. قال ابن عاشور: وإنما سميت آية لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تشتمل على ما هو من الحد الأعلى في بلاغة نظم الكلام، ولأنها لوقوعها مع غيرها من الآيات جعلت دليلا على أن القرآن منزل أو منزل من عند الله وليس من تأليف البشر. انتهى. قال: كما تطلق على الجماعة، تقول خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم. قال ابن فارس: ومنه آية القرآن لأنها جماعة حروف والجمع آي. انتهى. إذن تعريف الآية في لغة العرب بمعنى العلامة أو بمعنى الجماعة، ويصح هذان المعنيان في آية القرآن. فآية القرآن علامة على صدق النبوة، ونستطيع أن نقول آية القرآن هي العلامة التي يكون بها الفاصلة، فتكون كل فاصلة علامة على وجود آية. أي نعم. ويصح أن تقول بالمعنى الآخر الآية بمعنى الجماعة، جماعة الحروف أو الحروف المجتمعة لإظهار معنى. فهذان المعنيان صحيحان في ذكرهما في تعريف أو في المقصد منهما في الآية القرآنية. قال حفظه الله: الآية في الاصطلاح عرفها بعضهم بقوله طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن، وعرفها آخرون بأنها قرآن مركب من جمل ولو تقديرا أو إلحاقا ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة. هذا الآن التعريف في الاصطلاح، أنها كما يقال جماعة أو مجموعة حروف ذات مبدأ ومنتهى أو ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن. والتعريف الثاني أنه قرآن مركب من جمل ولو تقديرا أو إلحاقا ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة. قال شرح بعض العبارات التي وردت في التعريف: قال فقولنا ولو تقديرا كي يدخل نحو قوله مدهامتان، إذ التقدير هما مدهامتان، يعني أنه لابد أن تكون الآية جملة. فكلمة مدهامتان لو أتينا بمفردها ليست جملة، إذن لابد من وجود التقدير حتى تكون جملة. هما مدهامتان، ونحو قوله والفجر التقدير أقسم بالفجر، التقدير فيها أقسم بالفجر. وقولنا أو إلحاقا ذكرنا ذلك لإدخال بعض فواتح السور من الحروف المقطعة، فقد عد أكثرها آيات، وهذا لأننا لو أتينا بارك الله فيكم الآن في الحروف المقطعة، هل تدخل ضمن هذا التعريف؟ لأننا نحن اتفقنا أنه لا بد أن تكون الآية جملة. فعلى قول بعض أهل العلم ألف لام ميم أنها حروف مقطعة ليست ذات معنى مستقل، وإنما تدل على معنى الإعجاز، فهذا في الحقيقة ليست يعني معناها ليس جملة، لذلك اضطر العلماء إدخال كلمة أو إلحاقا، أي أنها ألحقت بالجمل لأنها تفيد معنى الجمل. فكأننا نقول في الحروف المقطعة هذه الأحرف التي يتألف منها القرآن نزل بها القرآن يتحداكم للإتيان بمثله، فصار كأنه جملة. وعلى القول الآخر أنها دلالات على تدل على معنى مستقل، فأيضا فإنها تدل على معنى جمل، فأنت إذا قلت ألف لام ميم بمعنى أنها تدل على الأسماء الحسنى أو تدل على حروف أبي جاد أو تدل على معاني القرآن التي يذكر في هذه السورة، هذه كلها أقوال ذكرها العلماء في معنى الحروف المقطعة، وبهذا نستطيع أن نقول أنها تدل على جمل مستقلة فتدخل ضمن التعريف إلحاقا. واضح هذا يا أحبابي؟ نعم. إذن الحمد لله واضح. والله الشيخنا عبد السلام الشيخ عبد الرحمن الكوثر ما راسلته ولم يرد، فلعله نسي حفظه الله. طيب، قال الشيخ تعريف السورة. إذن الشيخ الآن احتاج لتعريف ما الآية ولتعريف السورة في هذا القسم. قال حفظه الله تعريف السورة: السورة في اللغة تطلق على المنزلة، ولعل تسمية سورة القرآن بهذا لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى، وقيل غير ذلك. يعني الآن هو يريد أن يقول أن السورة هي المنزلة التي تتلوها سورة أخرى التي تتلوها منزلة أخرى. وذكر بعض أهل العلم أن السورة مأخوذة من السوري، وهو السوار المحيط بمجموعة من الآيات، فكأنك ذكرت كلمة سور أو سورة لأنها تجمع آيات في مكان واحد وتحجزها عن الآيات الأخرى في السور الأخرى. واضح هذا المعنى؟ ما معنى منزلة؟ أي مكان، يعني كأنك تنتقل من مكان إلى مكان. يعني الآن حتى نفهم معنى المنزلة، طلاب المرحلة الابتدائية صف أول يعد منزلة، صف ثاني يعد منزلة، صف ثالث يعد منزلة، رابع منزلة، فأنت تتدرج في هذه المنازل أو في هذه المراتب مثل السور، تنتقل فيها من منزلة إلى منزلة، أي من سورة إلى سورة، من فصل إلى فصل، وهكذا. هل هذا واضح؟ طيب، قال الحمد لله. قال السورة في الاصطلاح، ألم بعدما عرفه في اللغة أراد الشيخ حفظه الله تعريف السورة في الاصطلاح، قال عرفها بعضهم بقوله هي الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات، وقيل قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث آيات. وقيل طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. قال تنبيه: ما ذكر في بعض التعريفات من أن أقلها ثلاث آيات راجع إلى الاستقراء. إذن السورة في الاصطلاح هي الطائفة أو المجموعة من الآيات التي لها بداية ولها نهاية. مجموعة آيات لها بداية ولها نهاية. ولذلك فالسورة تستطيع أن تقرأها لوحدها لأنها يتم بها المعنى، بخلاف الآية فقد تحتاج لقراءة الآية التي قبلها أو التي بعدها لأنه لا يتم المعنى إلا بقراءته. أما السورة فإذا قرأتها تم المعنى كاملا في جميع سور القرآن. وأقلها ثلاث آيات، وذلك بحسب الاستقراء، لأنه لا يوجد عندنا بحسب عد الآي في جميع المصاحف المكية والمدني والأول والثاني والبصرية والشامية لا يوجد سورة أقل من ثلاث آيات. ولذلك فإن بعض أهل العلم يعني استنبط أنه لا يصح أو لا ينبغي أن يقرأ الإنسان في صلاته بأقل من ثلاث آيات، قالوا لأن سورة القرآن أقلها ثلاث آيات. لكن أجاب بعض أهل العلم بأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرأ آية مستقلة، وشرطنا في قراءة الآية المستقلة أن تكون ذات معنى تام، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. وأيضا قرأ في الركعة الثانية أو عفوا الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية في سورة البقرة. فقال العلماء يصح، وهذا مذهب الإمام أحمد عندما سئل هل يكتفى بآية في الركعة، قال نعم إذا كانت مثل آية الدين، مقصده أن يكون المعنى متاما في قراءة هذه الآية. واضح هذا المعنى يا أحبة؟ إذن الشيخ هنا حفظه الله ذكر التعريفات التي يحتاج إليها طالب العلم في معرفة في هذا القسم الرابع وهو ترتيب الآيات والسور، فعرف الآيات وعرف السور. قال هنا سؤال شيخنا: من فضلكم ما المقصود بالمترجمة؟ أي المترجمة أي التي لها معنى تام، لها معنى تام، لها معنى تام. طبعا في سورة آل عمران، لا، الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم الأولى في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران. فالأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، والثانية قل يا أهل الكتاب في سورة آل عمران. نعم، الذي قرأ، لأنه آية آل عمران المشابهة لها قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وهذه لم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في آية الفجر أو في ركعة الفجر، وإنما قرأ آية البقرة. نعم، طيب أظن الآن المعنى واضح، بارك الله فيكم. ننتقل إلى أي، نعم، مثل آية الكرسي، نعم آية تامة، ولذلك هي أعظم آية في القرآن، آية الكرسي آية تامة. نعم، بارك الله فيكم. طيب ننتقل يا أحبة إلى القواعد المتعلقة بالقسم الرابع في مسألة ترتيب الآيات والسور. قال حفظه الله: قاعدة الترتيب توقيفي في الآيات دون السور. وهذه المسألة فيها خلاف، أما في الآيات فجمهور أهل العلم أنها توقيفية، بل يكاد يكون إجماع، ولكن حصل الخلاف في ترتيب السور. نقرأ كلام الشيخ حفظه الله ثم نعلق ما تيسر فيه التعليق بإذن الله. قال الشيخ حفظه الله: أولا، ما معنى توقيفي؟ معنى توقيفي أي أنه من عند الله، هكذا أمرنا الله بترتيبها. المضاد لكلمة توقيفي اجتهادي، يعني هل رتبت الآيات اجتهادا من الصحابة أو أنها كانت توقيفا من عند الله حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعلها هكذا. نعم، أي ليس اجتهادي إنما من عند الله. أحسنتم. طيب، قال الشيخ حفظه الله فيما يتعلق في توضيح القاعدة: فيما يتعلق بترتيب الآيات نقطع جزما بأنه توقيف من الشارع، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك. يعني هذا المسألة إجماع، ومن نقل عنه عدم الترتيب فقوله يعد شادا عند العلماء. أما قال الشيخ بعد ذلك: وأما السور فقد اختلف العلماء في ترتيبها، هل وقع ذلك بتوقيف من الشارع، وهل ذلك في جميع القرآن أو في بعضه، أو أن هذا الترتيب كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم زمن عثمان، أو يفصل في ذلك. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، كما أن من المقطوع به أن ترتيب جمل من سور القرآن كما في المصاحف مطابق لما عرف من ترتيبها المشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإليك بعض النماذج لذلك: السبع الطوال، الحواميم، المفصل. وقد وردت أحاديث وآثار تدل على شيء من ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. ثانيا، ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. وقد أوردها مرتبة حسب ما هي عليه في المصاحف اليوم. ثالثا، ما أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث قال ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رابعا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطول، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، وغير ذلك من النصوص في هذا المعنى. فهذا أمر وقع به استئناس الصحابة رضي الله عنهم عند ترتيبهم السور. قال الإمام مالك رحمه الله: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن مالك رحمه الله يرى أن الترتيب وقع باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا واعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد أجمعوا على هذا الترتيب في عهد عثمان، فلا ينبغي أن تكتب المصاحف على غيره. وينبني على هذه القاعدة ترك الاعتداد بالمناسبات بين السور، إضافة إلى عدم القول بتفضيل القراءة في الصلاة أو خارجها على ترتيب المصحف. ثم قال الشيخ رحمه حفظه الله: فائدة. قال بعضهم: اعلم أنه أن من آتاه الله قريحة قوية ونصيبا وافيا من العلوم الإلهية عرف أنه لا ترتيب أحسن ولا أكمل من ترتيب آيات القرآن. انتهى. طيب، هذه المسألة يا أحبة نحتاج كما يقال أن نتكلم فيها بنوع من التؤدة حتى يعني لا يحصل فيها إشكال. أولا بارك الله فيكم، هذه المسألة نرتبها ترتيبا كما يقال منطقيا. الأمر الأول مسألة ترتيب الآيات داخل السور أو داخل السورة الواحدة، فهذا قد حصل فيه الإجماع، وما ورد فيه من قول في عدم الترتيب فهو قول شاذ عن بعضهم. ولذلك قال الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله في كتابه الانتصار، وهو من أعظم كتب الإسلام في الدفاع عن القرآن، قال رحمه الله: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل عليه السلام يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا. وهذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عندما تنزل عليه الآيات، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة، قال: ضعوها بعد 80 و200، هكذا في سورة البقرة. فهذا يدل دلالة صريحة على أن الترتيب الآيات ترتيب توقيفي. وقال أيضا القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه: الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأن ينقص منه شيء ولا زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه أو نظمه الله تعالى ورتبه عليه رسوله من آي السور، لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر منه مقدم، وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آي كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة. وقال البغوي في شرح السنة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا، بتوقيف جبريل إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا. فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، أنزله الله جملة إلى السماء الدنيا ثم كان ينزله مفرقا عند الحاجة، وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. طيب، هذا المعنى واضح الآن في ترتيب الآيات، أليس كذلك؟ المعنى واضح في ترتيب الآيات الكالي أول، أي واضح. طيب، إذا ننتقل الآن إلى مسألة ترتيب السور. طيب، الأخت نادية تقول: كيف سؤالها، يعني تقول: كيف شيخنا الآية سورة البقرة هي الأخيرة، وسورة البقرة هي أول سورة؟ أي نعم، لابد أن نعرف أن السورة لم تكن تنزل أكثر السور خاصة السورة الطويلة لم تكن تنزل جملة واحدة، إنما كان ينزل أولها أحيانا أوسطها أحيانا آخرها، ثم بعد ذلك ترتب على هذا الترتيب. فسورة البقرة أول ما نزلت في المدينة، أول ما نزل في المدينة هو سورة البقرة، واضح؟ لكن لم تنزل سورة البقرة كاملة في هذا الوقت، إنما نزل منها بحسب الوقائع. لكن عندما كان ينزل مثلا، حتى يتضح المثال، لعله، هذا أضربه مثالا ليس حقيقة، لعله أول ما نزل مثلا الآية رقم 30 مثلا، طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوها في 30، ثم تنزل الآية 120 ويقول ضعوها في 120، بعد 120 لعله ينزل آية رقم 100 فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها قبل 120، ثم تنزل مثلا آية 101 فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها بعد 100، فتكون هي بعد 100 وقبل 120، وهكذا يترتب التنزيل، أنه كلما نزلت آية النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوها قبل كذا، ويفهمون أنها بعد كذا وقبل كذا، وبهذا حصل هذا الترتيب. ولذلك هذه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي آخر آية نزلت من القرآن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوها في الموضع الفلاني. هل هو هذا واضح يا أخت نادية؟ نعم، هذا هو. فالقرآن السور الطويلة عادة لم تكن تنزل جملة واحدة، إنما تنزل آياتها بحسب الوقائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد ذلك هذه ضعوها قبل كذا وهذه ضعوها بعد كذا، فحصل هذا الترتيب بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن سنأتي يا أبا ربيع لهذه المسألة، المسألة التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، هل ترتيب السور توقيفي كما اتفقنا عليه في ترتيب الآيات أو ليس توقيفيا؟ هذا ما حصل فيه الخلاف بين أهل العلم. ولذلك بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى كما نقل الشيخ هنا يقول أن الترتيب حصل اجتهادا من الصحابة. كيف اجتهدوا؟ كانوا ينظرون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، ماذا كان يقرن، في ماذا كان يتكلم، فيجعلونها متقاربة من بعضها. مثال النبي، يعني هذا الآن الذي يقول الإمام مالك ومن تابعه بأن الترتيب اجتهادي، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، إذن نجعل سبح وبعدها الغاشية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الرقية بالفلق ثم الناس، إذن يكون الفلق ثم الناس، فبدأوا بهذا الترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا هن من العتاق، هن من العتاق الأول وهن من تلادي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء، الكهف، طه، مريم، فذكرها بهذا الترتيب عندما تكلم على فضلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين، البقرة، وآل عمران، إذن يكون بهذا الترتيب. فاجتهد هذا القول الأول، فاجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في أن يجمعوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع السور، وأيضا كانت عندهم كما يقال قواعد كبيرة في ترتيب المصحف. القاعدة الكبرى في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم القرآن 4 أقسام: الطوال، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل. فلذلك جعلوا 7 الطوال مرتبة مع بعضها، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل. يعني وقد حصل يعني كما يقال بين المثاني والمئين نوع تداخل، لكنهم هم رأوا بعد ذلك في المئين ما كان طويلا وفي المثاني ما كان أقصر من المئين. فقالوا هذه القاعدة الكبرى نجعلها كالأساس في ترتيب المصحف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دام أنه قسم القرآن إلى 4 أقسام نجعل كل قسم مع بعضه، وأما الترتيب الداخلي فننظر لقراء أخرى لنرتب في الترتيب داخل كل قسم. فرتبوا البقرة وآل عمران على قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، ثم رتبوا النساء، وهكذا. واضح هذا؟ ثم بعد ذلك بدأوا يفعلون مثل هذه الاجتهادات. هذا القول الأول. القول الثاني، وقد نصره بعض أهل العلم، أن هذا الترتيب من عند الله، أي أن الترتيب للسور توقيفي كما اتفقنا أنه توقيفي في الآيات. ولذلك بعضهم قالوا أن هذا ترتيب توقيفي. قال الكرماني في البرهان: ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع منه، ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه عليه في السنة التي توفي فيه فيها مرتين، وكان آخر الآيات نزولا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين. وقال الزركشي أيضا في البرهان: والخلاف بين الفريقين لفظي، لأن القائل بالثاني يقول أنه رمز إليهم ذلك ليعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته. ولهذا قال مالك: إنما ألفوا القرآن، أي جمعوه على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم. طيب، ثم قال: وقال البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا. لا، هذا أنا أقرأه من خارج الكتاب. نحن قد انتهينا من قراءة الكتاب، الآن أنا أقرأ زيادات زدتها على ما في الكتاب، بارك الله فيكم. وقال البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان. وقال ابن عطية: كثير من السور كان قد علم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم، كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: الآثار هذا أبو جعفر بن الزبير. وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية، ويبقى منه قليل يمكن أن يجري فيه الخلاف، كقوله اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. وقال أبو جعفر النحاس: المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث واثلة: أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، فقال: فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفا. قال: ومما يدل على أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أوس بن حذيفة أنه قال: سألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال قلنا كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه 6 سور و5 سور و7 سور و10 سورة وحزب المفصل من قاف حتى تختم. قال فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه. وهذه النقول التي أنقلها لكم من كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، راجعوها الجزء الأول من صفحة 62 إلى صفحة 65. فلاحظوا أيها الأحبة أن هذه المسألة حصل فيها خلاف، لكن مع هذا الخلاف فتكاد تقول أنهم متفقون على ذلك. كيف ذلك؟ لاحظوا ماذا قال الشيخ هنا في آخر كلامه في التنبيه، قال عفوا هذا واعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد أجمعوا على هذا الترتيب في عهد عثمان، فلا ينبغي أن تكتب المصاحف على غيره. إذن حتى ولو لم يكن عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه توقيفي، فيكفينا إجماع الصحابة في عهد عثمان على هذا، وإن كان قد حصل بعض الخلاف قبل مصحف عثمان، لأنه كما تعلمون كان مصحف ابن مسعود على غير هذا الترتيب، وكان مصحف بعض الصحابة كأبي أيضا على غير هذا الترتيب، لكن ما مات عثمان رضي الله عنه إلا وقد استقر الأمر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا منهم على ترتيب المصحف على ما رتبه أو على ما جاء في مصحف عثمان رضي الله عنه. ولذلك سواء نقول كان هذا توقيفا أو اجتهادا، فقد استقر الأمر على أنه بهذا الترتيب، فلا يصح مخالفته في الكتابة. بقيت عندنا مسألة، نحن اتفقنا أنه في الكتابة يكون كما قال كتبه عثمان رضي الله عنه. في القراءة هل يصح تقديم سورة على سورة؟ هذا أيضا مما حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، والجمهور على كراهة عدم الترتيب، وذكروا الجواز مع الكراهة، وبعض أهل العلم قال أنه يجوز بلا كراهة استدلالا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة ومعه حذيفة، قال فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فقدم النساء على آل عمران، مع أنه قد نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، لكنه عند قراءته قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فاستدل به بعض أهل العلم على جواز ذلك. لكن أولا كما قال ابن الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل العظيم التبيان في آداب حملة القرآن، قال ويصح ذلك أحيانا، يعني ليس على الدوام، أي قراءة وليس كتابة، نعم يعني يصح قال أحيانا، لكن لا تفعل ذلك على الدوام بحيث أنك تخالف في السور، يعني كأنك تريد تنكيس القرآن أو كأن هذا غير صحيح، هذا لا ينبغي. إنما إذا فعلته أحيانا لمصلحة، كان تريد أن تسمع مثلا هذا الطالب مثلا هذه السورة ثم تنتقل إلى الطالب الآخر وأنت تدرس بالسورة التي قبلها، لا حرج في ذلك إن شاء الله. هل كلامي هذا واضح في هذه القاعدة؟ أن تقصد التنكيس في السورة، لا هذا مسألة أخرى، مسألة أخرى. نعم، لا بعضهم حتى ذكر التنكيس في السور، أي نعم. أما التنكيس في السورة في السورة نفسها فهذا يعني لا يصح ولا ينبغي، لأن القرآن هذا بالإجماع توقيفي لا يصح كذا. قال: ما المقصود ترك الاعتداد بالمنهي؟ هذه مسألة مهمة. سبحان الله، جزاك الله خيرا أنك ذكرتين. الآن تذكرون أنا تكلمت معكم في أسباب النزول وقلت لكم إن بعض أهل العلم اجتهد وأراد أن يفسر القرآن على حسب ترتيب النزول أو على حسب نزول القرآن. يقول وقلت لكم إن كثيرا من أهل العلم لم يرتضي هذه الطريقة، والسبب في ذلك هو ما أخذناه هذا اليوم، أنه دام أنه قد حصل الترتيب بهذا عند الصحابة بهذه الطريقة، فمسألة أسباب النزول مسألة تواريخ النزول لم تصر معتبرة عندنا اعتبارا كبيرا. لماذا؟ لأنه الآن نحن في مسألة تقرير الحكم قد لا نحتاج كثيرا إلى معرفة التاريخ، وقد نحتاج إليه لكن ليس على الدوام. فإذا أردنا تفسير القرآن بحسب التاريخ فإنه سيتناقض معنا مع بعض الترتيب الذي ورد. مثال: تجدون بعض أهل العلم يقولون أول أمر في القرآن هو الأمر بتوحيد الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب، لو أتينا على هذا، وهذا ما درج عليه العلماء في ذكر هذا الكلام، لو أتينا على حسب التاريخ هذه ليست أول ما نزل في الأمر بالقرآن، فإن أول ما نزل اقرأ، هذا أو الأمر الأول، لكنهم يتكلمون على الترتيب الذي حصل عند الصحابة رضوان الله عليهم أو بحسب ما قلنا إنه توقيفي أو اجتهادي. الأمر الآخر أن هناك أمورا لم نحتج إليها أو لا يصح فيها أن نعلقها بتاريخ النزول، بتاريخ النزول لا يصح هذا في بعض المواضع أن نعلقها، وإنما أراد الله إثبات الحكم فقط، فأنت عليك بالنظر في الحكم دون النظر في تاريخه. ولأجل هذا الذين اجتهدوا في ترتيب يعني في تفسير القرآن حسب الترتيب الزمني لنزوله وقعوا في مزالق خطيرة جدا في قضية إثبات الأحكام، فبعضهم نفى بعض الأحكام المتفق عليها. الكلام طويل في هذا يا أخت سوريا، الكلام طويل جدا، وأنا أحيل في مركز تفسير بحث كامل هل يصح تفسير القرآن حسب الترتيب الزمني. المسألة طويلة جدا وتكلموا فيها، ولذلك يعني ممن تبنى هذه المسألة الشيخ عبد الحميد طهماز رحمه الله والشيخ عبد الرحمن حبنك رحمه الله، ولذلك حصل الرد عليهم. وكما قلت لكم يعني الشيخ عبد الحميد طهماز والشيخ عبد الرحمن حبنك كانوا يرون أنهم يريدوا أن يعلقوا الناس بالتأريخ الزمني لنزول القرآن كي يعيش الناس هذا الجو الإيماني، كيف نزلت هذه القصة ثم كيف نزلت هذا المعنى ثم حصل كذا، وهذا معنى جميل ولطيف جدا. لكن الإشكالية أنه بسبب هذا التفسير الذي حصل وصل يعني كما يقال وصلوا إلى بعض المعاني التي جاء القرآن بإحكامها على خلاف ما حصل فيه الترتيب الزمني. ولعلي أفرد هذا في يعني مقال آخر أو بحث آخر، في لأن المعنى كما ذكرت لكم طويل جدا والمسألة مشكلة، فيعني المعنى فيها لطيف لكن كما يقال أحيانا بعض المعاني أو بعض الأفكار إذا لم تحط بها من جميع الجهات فإنك قد تقع في مزلق وأنت لا تشعر. واضح. ولذلك جمهور أهل العلم على المنع من هذا التفسير، جمهور أهل العلم على المنع من هذا التفسير. أنا أضرب لكم مثل، وإن كان يعني هذا المثال خلاص يعني قد درج علينا حتى نحن تبعناه. أحيانا التقسيمات والتفريعات تكون جميلة بحسب، لأنها تفيد الطالب في الترتيب المنطقي والعقلي للمعلومات، لكننا إذا لم ننتبه لهذا المعنى، عفوا إذا لم ننتبه لما يريده البعض من هذه التقسيمات فقد نقع في مزالق. مثال تقسيم القرآن والسنة إلى قطعية الدلالة وقطعية ثبوت ثم تقسيم السنة بعد ذلك إلى أو الشريعة إلى فروع وأصول، ثم تقسيم الفروع والأصول، تجد بارك الله فيك هذا المعنى جميل إذا أردت التقسيم العلمي، لكن الذي وضع هذا التقسيم هو في حقيقة الأمر أراد أن يرد السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انتبه العلماء لمثل هذا، ومثال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في شرح الباعث الحثيث لما تكلم على تقسيم المتواتر والآحاد قال: وهذا التقسيم اصطلاحي ولا يراد به أكثر من الاصطلاح فقط، فلا نرد السنة لأجل هذا التقسيم، وإنما نذكر هذا يعني كما قال لتقريب المسألة وتقريب العلم لطالب العلم فقط. طيب لاحظ الآن الشيخ أبو ربيع ذكر مثلا مشكلة بسبب التفسير بحسب النزول، قال: إذا توقف التفسير على الزمني سيأتي هناك من يستغل هذا الأمر ويقول لا يؤخذ بهذا القول في هذا الزمان لأنه حصل في ذلك الزمان. هذه من ضمن الشبه أو من ضمن المطبات التي ينبغي علينا أن نحذر منها في تفسير القرآن حسب الترتيب الزمني. طيب قال الأخت عفرة تقول: يعني يا شيخ أن عدم الاعتداد بالمناسبات لا يقصد به علم المناسبات؟ أي نعم، أنا أقول الآن علم سبب النزول يجب أن يتعلمه المفسر لكي يعرف كيف يفسر القرآن، لكن لا نفسر القرآن حسب الترتيب الزمني. أما إذا أتينا للتفسير نفسه فيجب على المفسر أن يعلم سبب النزول، ولا يجوز له أن يتكلم عن القرآن وهو لا يعلم سبب النزول. واضح هذا؟ يقول هنا الدكتور خالد كأنه ذهب إلى العمل بالتفسير حسب تاريخ النزول ولم يرى الاعتداد بمناسبات السور. لا لا أمر آخر هذا. لا لا لا نعم. طيب كيف فهمت هذا أم عبد الباري؟ أنا ما فهمت هذا المعنى. لاحظوا الآن إيش قال الشيخ، نرجع لكلام الشيخ. أين كلام الشيخ؟ أي هذه مسألة أخرى. أحسنتي، نعم صحيح كلامك صحيح مرة، وينبني على أن هذه القاعدة ترك الاعتداد بالمناسبات بين السور. أي نعم هذا، أي نعم هذا معنى لطيف. وهذا علم من ملح العلم ذكره يعني واجتهد فيه بعض الناس، أنه يعني أرادوا أن يقول ترتيب السور إذا كان توقيفيا فنستطيع أن نستخرج منه إعجازا جديدا وهو إعجاز المناسبات بين السور. فالشيخ الآن لأنه يقول بعدم الترتيب يقول خلاص يسقط هذا الكلام لأنه لم نعده توقيفيا أصلا. لكن أيضا يجاب عن الشيخ حفظه الله أن هذا الاجتهاد الذي حصل من الصحابة بعدما صار إجماعا منهم فإنه قد صار شرعا، واضح يا أحبة؟ ما دام أن قد حصل الاجتهاد من الصحابة وصار بعد ذلك إجماعا فقد صار بعد ذلك شرعا، لأن الإجماع عندنا من دلائل الشريعة، بل هو أعظم دليل في الشريعة. فالإجماع عندنا أعظم دليل وأقوى دلالة، هو الإجماع فدلالته أقوى من دلالة الكتاب والسنة. وأرجو أن يفهم كلامي هذا، ليس معنى أن الإجماع أقوى من الكتاب والسنة، لكن الدلالة في الإجماع أقوى من دلالة الكتاب والسنة، لأن دلالة الكتاب والسنة قد تكون قطعية أو ظنية، أما دلالة الإجماع فإنها قطعية الثبوت. واضح؟ فجزاك الله خير عبد الباري، المعنى الذي ذكرتيه معنى صحيح. فالشيخ الآن يتكلم بحسب ترتيب المناسبات، يعني ومن أجمع من تكلم في مناسبات الصور من يجيب؟ الذي اجتهد بل تكلف جدا رحمه الله في كتابه في ذكر المناسبات بين الآيات. أحسنت يا أخت عفراء، الإمام البقاعي رحمه الله تعالى في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، يعني في قرابة 20 مجلدا، وفي قرابة 20 مجلدا، ورحمه الله اجتهد فيه اجتهادا عظيما، بل تكلف رحمه الله في هذا الباب تكلفا قد يكون في بعض المواضع تكلفا غير مستساغ، لكن جزاه الله خير على اجتهاده. أنا أشكر الأخت أم عبد الباري على هذه الملحوظة، فهو يتكلم عن المناسبات بين الآيات والسور، بين آخر السورة وأول السورة التي تليها. لكن كما يقال هذا معنى جميل، وما دام أنه قد ثبت الإجماع فيه إذن قد حصل فيه هذا الإعجاز، وإن لم يكن توقيفيا، وإن لم يكن توقيفيا. طيب، يقول سوريا ما ترون فضيلتكم لكتب، أي في كتاب جميل لأخت باحثة، والله نسيت الآن اسمها، أظن اسمها دكتورة إيمان أو كذا، طبعته دار ابن الجوزي، سمته الكتاب المناسبات بين المختتم والمفتتح، هكذا أظن اسم الرسالة، لطيفة، طبعته دار ابن الجوزي. أنا إن شاء الله لعلي أصوره وأنزله غد في الدرس القادم. وكتاب لطيف، يعني ذكرت فيه بعض القواعد في 200 صفحة، يعني يقرأها الطالب العلم في جلسة واحدة ويستفيد منها. طيب، هل هناك سؤال؟ أي نعم، أي هو الدكتور ابتسام عمودي، نعم هو هذا. طيب، هل هناك سؤال في ما أخذناه يا أحبة؟ سبحان الله، أنا اليوم كنت يعني على أساس لأنه إحنا متأخرين درسين قلت سنأخذ من المقصد الثاني القسم الأول منه، لكن قدر الله، لكن إن شاء الله في الخير، إن شاء الله أننا تدارسنا هذا في الخير، بارك الله فيكم. طيب، إذا نختم درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، تقولون هناك كتاب للسامورائي في المناسبات؟ طبعا الدكتور الشيخ فاضل السامورائي خذ العسل ولا تسل، يعني له كتابات نافعة مباركة جزاه الله خير الجزاء على ما كتبه في علم القرآن أو علوم القرآن أو علوم اللغة، فهو موفق في هذا الباب جزاه الله خير الجزاء. نعم، خذ العسل ولا تسل. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.